الملائكة الهابطة من السماء كما يهتدى بالكوكب الدري في نجد البحار، فإذا مات صاحب القرآن انتفع ذلك النور، فتسأل الملائكة بعضها بعض أين هذا النور الذي كنا نراه، فيقول لهم الحفظة لقد مات صاحب القرآن. ابن آدم، ابن آدم، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها. إنني وأنا أصعد درج المنبر اليوم أشعر بقلبي يرتجف. ولماذا يرتجف اليوم؟ يرتجف من جلال الموت، فقد جاءني نبأ قبل أن أصعد المنبر بدقائق أن أحد المصلين معنا قد مات الآن في المسجد. قلت سبحان الله، خرج من بيته ليصلي وأولاده في انتظاره، فإذا قضي بالصلاة فانتشروا في الأرض، ولكن هذا المصلي لم ينتشر في الأرض وإنما ذهب إلى جنات وظهر في مقعد صدق عند مليك. الله، هكذا الدنيا، جاء ليصلي، جاء على رجليه وذهب محمولا على أعناق الرجال، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إنني لا يسعني إلا أن أحيي ذلك المؤمن المصلي، فأرسل إليه برقية قرآنية معاصرة أكتب فيها قول الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الله، الله، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء قبل الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب باديها. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، لا تركنن إلى الدنيا وما فيها. فالموت لا شك يفنينا ويفنيها،

بأي حديث أسير ميتنا، إنني وجدت حديثا للحبيب المصطفى يقول فيه ستة مجالس المؤمن فيها ضامن على الله إن مات في إحداها أن يدخله الله الجنة. فما هي تلك المجالس يا رسول الله؟ أيها السادة الأعزاء، أنتقل بحضراتكم من مدينة القاهرة إلى مدينة الآخرة. أتدرون ما مدينة الآخرة؟ إنها عالم القبور، إنه العالم الآخر الذي نسيناه وجعلنا بيننا وبينه حجاب مستور. ما من يوم يصبح ابن آدم إلا وقبر ينادي. ستة مجالس، إذا مات المؤمن في أحد هذه المجالس كان مضمونا على الله أن يدخله الجنة. المجلس الأول من جلس مع إمام عادل، من جلس مع إمام عادل فأدركه الموت في مجلس الإمام العادل، كان ذلك المؤمن مضمونا على الله أن يفتح له الجنة وأبوابها. من مات في مجلس إمام عادل لا يعرف الظلم، فمات في مجلس الإمام العادل كان حقا على الله أن يدخله الله الجنة ونعيمها. فمن جلس في مجلس مع إمام كأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو عمر بن عبد العزيز إلى غير هؤلاء من الأئمة العدول، فمات وهو في مجلس الإمام العادل كان مضمونا على الله أن يدخله الجنة. ويرحم الله عمر بن عبد العزيز عندما نام على فراش الموت توجه إلى الله وقال لرب العزة: يا ربي، أنا العبد الذي أمرتني فعصيت ونهيتني فخالفت، اللهم بارك لي في قدرك وردني بقضائك، بارك لي في قدرك وردني بقضائك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ قال بعد ذلك: يا رب، إن لم أكن أهلا لبلوغ رحمتك فإن رحمتك أهل لأن تبلغني، فأنت القائل رحمتي وسعت كل شيء ولا شيء فارتفع لي رحمتك. عمر يقول هذا الكلام، عمر بن عبد العزيز الذي كان له مستشار خاص يسمى عمر بن مهاجر. أتدرون ماذا كانت وظيفة هذا المستشار الخاص لعمر بن عبد العزيز؟ هل كان سكرتيرا للمعلومات؟ أو كان سكرتيرا لسياسة داخلية أو خارجية؟ أو كان مستشارا في مجلس اقتصادي أو قومي أو تعليمي؟ إن هذا المستشار كان له وظيفة خاصة. قال له عمر بن عبد العزيز: يا عمر بن مهاجر، إذا رأيتني ضللت الطريق فخذ بمجامع ثيابي وهزني هزا عنيفا وقل لي اتق الله يا عمر بن عبد العزيز فانك ستموت. مستشار خاص، مستشار خاص لعمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز الذي كان في عصره يرون الذئاب تحرس الغنم. أسمعتم إلى هذا العجب؟ الذئب يحرس الغنم، ورأى بعض الرعاة في شعاب الجبال ذئبا أكل غنمة فقال أشهد الله أن عمر بن عبد العزيز قد مات. فلما استقصى الخبر وجده قد مات، قد مات. وسأل عمر قبل موته لماذا تحرس الذئاب الغنم يا أمير المؤمنين؟ فقال أمير المؤمنين أخرست ما بيني وبين ربي فأخرس الله ما بين الذئاب والغنم. ومع هذا وهو يجود بالأنفاس الأخيرة يقول لرب العزة إن لم أكن أهلا لبلوغ رحمتك فإن رحمتك أهل لأن تبلغني، فأنت القائل ورحمتي وسعت كل شيء وأنا شيء، فلتسعني رحمتك. ثم ماذا؟ ينقطع الإرسال فجأة وعمر على فراش الموت، فيشير إلى زوجته وأولاده، وكان له من الأولاد 15، يشير إليهم أن اخرجوا من عندي، اخرجوا من هذا المكان. لماذا يا عمر؟ لأنني أرى خلقا ليسوا بإنس ولا جن. حضرت ملائكة الرحمة، أراهم، أرى خلقا قد ضاق بهم المكان، ضاق بهم المكان، ليسوا بإنس ولا جن. وعمر يرد عليهم السلام والجالسون لا يرون شيئا. وعمر يتلو قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ولا فسادا، والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. وينام عمر كما ينام الناس جميعا في قبر لا زينة عليه ولا حرس. ينام أمير المؤمنين العادل الذي كان يخاف من الله خوف من يعتقد أن الله لم تخلق إلا له وحده. من مات في مجلس إمام عادل وجبت له الجنة، ومن مات وهو يعود مريضا ذهب مؤمن ليعود المريض فمات في مجلس المريض هو مضمون على الله ان يدخله الجنة. اتدري ماذا تقول لك الملائكة وانت ذاهب تعود المريض؟ كلما خطوت خطوة او علوت شرفا او هبطت واديا ملائكة السماء تهتف عليك بهذا النشيد، يقولون لك طبت وطاب ممشاك وبوئت مكانا في الجنة. فإذا ما مات عائض المريض في مجلس المريض وجبت له الجنة. ولقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم يعود مريضا فوجد المريض قد طرح به المرض بحيث انه كاد لا يظهر من فراشه. فقال له الحبيب المصطفى: يا اخي الا تدعو الله؟ فقال المريض: انني ادعوه يا رسول الله. فقال له الحبيب المصطفى: فماذا تقول في دعائك لله؟ قال المريض: يا رسول الله، اقول في دعائي: اللهم ان كنت معذبي بشيء في الاخر فعجله لي في الدنيا. فحزن الحبيب، حزن صاحب القلب الرحيم، صاحب الخلق العظيم. أتدري ماذا تقول لك الملائكة وأنت ذاهب تعود المريض؟ كلما خطوت خطوة أو علوت شرفا أو هبطت واديا، ملائكة السماء تهتف عليك بهذا النشيد، يقولون لك: طبت وفاض ممشاك وبوئت مكانا في الجنة. فإذا ما مات عائض المريض في مجلس المريض وجبت له الجنة. ولقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم يعود مريضا، فوجد المريض قد طرح به المرض بحيث انه كاد لا يظهر من فراشه. فقال له الحبيب المصطفى: يا اخي الا تدعو الله؟ فقال المريض: انني ادعوه يا رسول الله. فقال له الحبيب المصطفى: فماذا تقول في دعائك لله؟ قال المريض: يا رسول الله، اقول في دعائي: اللهم ان كنت معذبي بشيء في الاخر فعجله لي في الدنيا. فحزن الحبيب، حزن صاحب القلب الرحيم، صاحب الخلق العظيم. وقال له: يا اخي انك لا تطيق ذلك، لا تطيق عذاب الاخرة. ألا دعوت الله قائلا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قصت المريض وقلت: اللهم ارحمه. إذا دعوت الله في مجلس المريض وقلت: اللهم ارحمه، أتدري ماذا يرد عليك الله؟ إن الله يرد عليك قائلا: وكيف أرحم بأرحم؟ إن هذا المرض رحمة، رحمة يكفر السيئات ويمحو الخطايا. وعزتي وجلالي، لا أخرج عبدا من الدنيا وأحب أن أرحمه حتى أوفيه بكل سيئة كان حملها سقما في جسده، أو إقتارا في رزقه، أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثاقيل الضر. فإذا بقيت له سيئة بعد ذلك شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. ما مسني قدر بكره أو رضا إلا اهتديت به إليك طريقا. أمضي القضاء على الرضا مني به، إني عرفتك في البلاء رفيقا. رفيق عائض المريض، عائض المريض في خرفة الجنة حتى يعود. قالوا: يا رسول الله، فما خرفة الجنة؟ قال: جناها، أي ثمارها وأشجارها وفواكهها. ولقد عاد السيد الجليل محمد مريضا ذات يوم فسأله: كيف تجده؟ كيف حالك؟ قال: يا رسول الله، أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي. فقال سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه: ما اجتمع الرجاء والخوف في هذا الموطن إلا أدخل الله صاحبهما الجنة. الخوف والرجاء. ولما مرض عبد الله بن مسعود عليه من الله رحمة ورضوان وذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ليعوده سأله وقال له ابن مسعود أي شيء ترجو؟ قال ابن مسعود أرجو رحمة ربي. قال فأي شيء تخاف؟ قال أخاف ذنوبي. قال ابن مسعود ألا أستدعي لك الطبيب؟ قال له لقد قابلت الطبيب. قال له يا ابن مسعود أوصي لأولادك بشيء من المال؟ قال وكيف أخشى عليهم الفقر وقد تركت لهم سورة الواقعة. من قرأها في يومه لا يصيبه الفقر طول يومه. لا إله إلا الله. إنها القناعة. إنها القناعة. إنها القناعة. نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. أين الأكاسرة الجبابرة الأولى جمعوا الكنوز فما بقينا ولا بقوا. من ذا الذي ضاق الفضاء بجيشه حتى سوى فحواه لحظ ضيق غرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. غرس إذا نودوا غرس إذا ناديت عليهم لا تسمع لهم جوابا. غرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. هذا عبد من عباد الله يذهب ليزور قبر أخيه وبعدما ألقى عليه السلام والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا سلم أحدكم على الميت رد الميت عليه السلام واستأنس به حتى يقوم. ويقول الحبيب المعصوم الميت كالغريق ينتظر دعوة تصله من أخيه أو صديقه فإذا وصلته كانت خيرا له من الدنيا وما فيها. ما زال الإرسال يأتي حضراتكم من مدينة الآخرة. عبد يزور قبر أخيه ويقرئه السلام وبعد ذلك ينتحي جانبا بجانب القبر ويصلي ركعتين. وبعد الفراغ من الصلاة أخذته سنة من النوم وبينما هو نائم والنوم عبارة عن جهاز اتصال بين أرواح الموتى وأرواح الأحياء. هذا جهاز لاسلكي تزال فيه الحوادث حوادث الزمان والمكان فتلتقي أرواح الذين هناك بأرواح الذين هنا. الحي نائم وبينما هو في منامه إذ رأى أخيه الميت في المنام قد جاء من قبره يجرجر في كفنه ويقول للحي ماذا صنعت منذ قليل؟ فيقول له الحي صليت لله ركعتين. ثم يسأله هل عرفت أنني صليت وأنت ميت؟ فقال له الميت عجبا لكم يا أهل الدنيا أنتم هنا تعملون ولا تعلمون ونحن هنا نعلم ولا نعمل. لا إله إلا الله. يا أهل الدنيا أنتم هنا تعملون ولا تعلمون ونحن أهل الآخرة نعلم ولا نعمل. ثم قال الميت الحي: يا أخي لقد صليت ركعتين، لو أذن الله لنا معشر الأموات أن نصليهما لكانتا خيرا لنا من الدنيا وما فيها. ولكن انقطعت الأعمال، انقطعت الأعمال وأرخي الستار على قصة الحياة، انتهت. لقد صليت ركعتين، لو أذن الله لنا أن نصليهما لكانتا خيرا لنا من الدنيا وما فيها. ما تكون الدنيا، ما تكون الدنيا إذا ما وضعنا تحت أطباق التراب، ما تكون الدنيا إذا ما وضعنا تحت أطباق التراب. يا معشر السادة الأعزاء، إن رجلا جاء إلى الإمام علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه وقال له: يا إمام لقد اشتريت قصرا وأريد أن تكتب لي عقد الشراء بيديك. ونظر الإمام إلى الرجل فوجد الدنيا تربعت على سويداء قلبه فحجبته عن ذكر الله. أراد الإمام أن يلقنه درسا، فأمسك بالقلم وكتب على الرقعة: بسم الله. أما بعد، فقد اشترى ميتا من ميت دارا في بلد المذنبين وزكة الغافلين، لها أربعة حدود. الحد الأول ينتهي إلى الموت، والحد الثاني ينتهي إلى القبر، والحد الثالث ينتهي إلى الحساب، والحد الرابع ينتهي إما إلى الجنة وإما إلى النار. صدقت يا إمام، صدقت يا إمام يا ابن عم رسول الله، صدقت وبررت. يا من كنت إذا أرخى الليل سدوله وغارت نجومه تتمثل في محرابك وتتململ تململ الحزين وتبكي بكاء اليتيم وتقول: يا دنيا غري غيري، يا دنيا غري غيري، ألي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فأمرك قصير وخطرك حقير. آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. إن العبد المؤمن إذا مات استراح بالموت من عناء الدنيا. إن الروح إذا صعدت إلى الروح استقبلتها الأرواح التي سبقتها في الزمان، واجتمعت حول الروح التي صعدت حديثا، وكل روح من الأرواح السابقة تسألها عن أهلها: كيف حالهم؟ وعندما تتكاثر الأسئلة على الروح الحديثة يقول بعض الأرواح لبعضها دعوه حتى يستريح قليلا من عناء الدنيا. دعوه، الأرواح التي سبقت تسأل الروح التي صعدت، تسألها عن ماذا؟ كم ألفا من الجنيهات وضع في البنوك؟ لا. كم فتانا من الأرض أصبح مالكا لها؟ لا. كم سيارة يركبها؟ لا. كم قصرا بناه؟ لا. إن عالم الأرواح وضعوا كل هذه الأشياء، وضعوا كل هذه الأشياء في الأرض لا يسألون عنها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لم أضع صوت أحدكم في الجنة خير له من الدنيا وما فيها. لا يسألون عن مال، ولا يسألون عن أملاك، ولا يسألون عن عقارات، إن هذه كلها لا تساوي شيئا بالنسبة لنعيم الجنة. إنما يسألون عنا عن أعمالنا، هل أهلي يطيعون الله أم يعصون الله؟ يسألون عن الطاعة والمعصية. فإذا قالت لهم الروح: لقد تركت أولادك يصلون ويترددون على المساجد ويصلون الأرحام ويفعلون الخير، حمدت الأرواح ربها. فإذا قال الميت: لقد تركتهم يشربون ويطربون ويلعبون ويأكلون الربا ومال اليتيم، حزنت الأرواح في العالم الآخر وتوجهت إلى رافع السماء بلا عمل وقالت: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. ولذلك يقول السيد المعصوم، سيد الخلق وحبيب الحق صلوات ربي وسلامه عليه، يقول حديثا موجز المبنى عظيم المعنى، يقول: لا تحزنوا موتاكم بعمل السيئات. الحي إذا عصى الله تأذى الميت في الدار الآخرة. وقد تسأل الأرواح السابقة الروح الحديثة: كيف تركت فلانا؟ فتقول الروح: أتسألونني عن فلان وقد مات قبلي؟ فيعلم الأرواح أنه ذهب به إلى نار جهنم. فتحزن الأرواح وتقول: ذهب به إلى أمه الهاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقطع صندوق العمل. من مات في مجلس إمام عادل، ومن مات وهو يعود مريضا، ومن مات وهو يشيع ميتا، ومن مات وهو في مشهد الجهاد في سبيل الله، مات وهو يخوض المعارك، مات ولم يقتل وهو في مشهد الجهاد في سبيل الله، وجبت له الجنة. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين، ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. من مات وهو في مشهد الجهاد وجبت له الجنة عند الله. ثم ماذا؟ من مات بعدما دخل بيته وألقى السلام على أهله. ومن هنا فإن سيدنا رسول الله يعلمنا كلمتين لا ينبغي أن ننساهما أبدا. الكلمة الأولى: إذا دخلت على أهلك فألق السلام على أهلك يكثر الخير في بيتك. إذا دخلت بيتك فألق السلام على أهلك يكثر الخير في بيتك. واعلم ان الشيطان عندما يسمعك تلقي السلام على اهلك يقول لاخوانه الشياطين: لا مبيت لكم عند هذا الرجل. فاذا ما جلست الى طعامك فلا تنسى ان تقول بسم الله. فإذا نسيت البسملة في أول الطعام وتذكرتها أثناءه أو آخره فقل بسم الله أوله وآخره. فإنك إذا قلت بسم الله عند تناول الطعام قال الشيطان لإخوانه: هيا بنا لا عشاء لنا عند هذا الرجل. فإذا دخلنا البيت لا سلاما وتناولنا الطعام لا بسملة قال الشيطان لإخوانه: أدركتم المبيت والعشاء. والعشاء يا معاشر السادة، من مات في مجلس الإمام العادل، ومن مات في عيادة المريض، ومن مات في تشييع الميت، ومن مات في مشهد الجهاد، ومن مات في بيته بعدما ألقى السلام على أهله، ومن مات في مسجد تقام فيه الجماعة، فهو ضامن على الله أن يدخله الجنة. فاسمحوا لي أن أكون أصيلا عن نفسي، نائبا عن حضراتكم، أن أطير هذه البرقية إلى عبد الله المؤمن الذي قضى نحبه في مسجد الجماعة، أن أصل هذه البرقية إلى روحه الطاهرة، أقول له فيها: ولمن خاف مقام ربه جنتان. أيها السادة الأعزاء، وقبل أن أفارق مكاني هذا أتوجه إلى الله وأقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك وأنا واقف بين يديك وأنت في عليك كبريت أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر إسلامنا، اللهم ارفع راياتنا، اللهم ارفع كتابنا، اللهم افتح بلادنا، اللهم أعد المسجد الأقصى إلى أيدينا. معشر السادة الأعزاء، أعوذ بكم من مدينتي الآخرة إلى هنا، وما أدراك ما هنا، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. واقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون.